بكل أسف أقول كان أبو جهل وأبو لهب وسائر كفار قريش يعلمون من معنى لا إله إلا الله ما لا يعلمه جماهير المسلمين اليوم. العرب ذهب خيارهم ونساؤهم وأولادهم سبايا، أعراضهم ذهب السبايا وذهب خيارهم قتلى وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. ترى ما الذي تحت هذه الكلمة من المعنى الذي جعل هؤلاء يفضلون القتل على أن يقولوها؟ كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله. يا ليت الجماهير المسلمين اليوم يفهمون من معنى لا إله إلا الله كما كان يفهمها أبو جهل وكما كان يفهمها أبو لهب. لا إله إلا الله الكلمة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وأقيمت سوق الجهاد، وشربت الأرض من دماء العباد حتى تقام هذه الكلمة، والتي بعث الله تبارك وتعالى كل النبيين من أجلها. يا عرب، إنما نزل القرآن فيكم فما الذي جرى لكم؟ الغرب، لا أقول، أقول الأعاجم من المسلمين يرونكم حتى الآن من نسل الصحابة،